القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين الله أكبر إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم. اللهم اجعلنا من حفظة القرآن الكريم وأجره على ألسنتنا وثبته في صدورنا وفقهنا فيه يا رحمن يا رحيم، واجعلنا نعمل بما فيه وننتهي عن نواهيه، واهدنا به صراطك المستقيم، واشف به كل قلب سقيم، وأدخلنا به الفردوس الأعلى في جنات النعيم، واحشرنا به مع سيدنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد ذي القدر العظيم، وشفعه فينا ونجنا من عذاب الجحيم بفضلك وجودك وكرمك وعفوك ورحمتك يا رحمن يا رحيم. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، بدءا من الآية 11 بعد 100 وحتى الآية 80 بعد 100 من سورة الشعراء، هنا في مسجد سيدتنا السيدة نفيسة بالقاهرة رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر.